بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. نواصل دراسة إعراب سورة يوسف. وصلنا فين يا مشايخ؟ الآية 21. قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في مفردات هذه الآية قال: اشترى الشيء اشتراء، أخذه بثمن فهو مشتر، والشيء مشترا، يقصد أنه اشترى هذا الماضي، يشتري هذا المضارع، اشتري للياء بدون ياء، بالكسرة، كسرة الراء بدون ياء بعدها، فعل الأمر، والمصدر اشتراء، واسم الفاعل مشتر، واسم المفعول مشترا. ما يقول فهو مشتر، يعني الذي اشترى، يعني يقصد اسم الفاعل مشتر. والشيء الذي يشترى مشترا، فاسم المفعول مشترا. وامرأة الرجل أي زوجه، كما في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. ثوى بالمكان وفيه يثوي ثواء وثويا، بمعنى أقام به، فهو ثاو، يعني اسم الفاعل، من ثوى ثاو. وفي التنزيل: وما كنت ثاويا في أهل مدين. والمثوى المنزل، ثوى بالمكان يعني نزل فيه، يبقى معنى المثوى يعني المنزل الذي ينزل فيه. وأكرمه إكراما أعظمه، قال: أكرمي مثواه، أي أنزليه منزلا مكرما. والولد بمعنى المولود، الولد بمعنى المولود، يقال للواحد والجمع، وللذكر والأنثى، يعني تقول للمفرد ولد، وللجماعة ولد أيضا، للجماعة ولد، وتقول للذكر الابن يعني ولد، وللأنثى ولد. فمقابل البنت ليس ولد وإنما ابن، ما يقابل البنت تأنيث في البنت للمؤنث، الابن للمذكر. وأما كلمة الولد فتشمل الأمرين، والأمر واضح جدا في آيات المواريث، في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد. مقصود بالولد هنا إيه؟ مولود ذكر أو أنثى، عدد واحد أو أكثر. نعم. والصغير ولد، والكبير أيضا ولد، والمراد به هنا الابن، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي نتخذه ابنا. نفعه ينفعه نفعا، أفاده وأوصل إليه خيرا، فهو نافع، اسم الفاعل من نفع نافع. اتخذ هو افتعل من أخذ، يعني أنت نقلت الفعل آخذ إلى باب افتعل، فصار اتخذ. أصله إيه؟ ائتخذ، ائتخذ. سهلت الهمزة الثانية، ها؟ ثم أدغمت في التاء. ثم لما كثر استعماله توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه تاخذ يتخذ. توهموا أن التاء أصلية، تاء إيه؟ طبعا أنا عندي أصبح عندي لما أدغمت الهمزة المسهلة في التاء صارت تاء المشددة، فنتوهم من التاء المشددة الحرف المشدد بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك. التاء الأولى اللي هي أصلها الهمزة ليست أصلية، ليست تاء أصلية وإنما أصلها الهمزة المسهلة، صحيح؟ والتاء الثانية تاء الافتعال، تاء افتعال، تاء زائدة يعني ليست من بنية الكلمة. فتوهموا أن التاء أصلية اللي هي إيه؟ ليست تاء الافتعال وإنما التاء الأولى اللي هي منقلبة عن الهمزة المسهلة. واضح الكلام؟ فقال توهموا أن الهمزة أصلية فبنوا منه الفعل تاخذ يتخذ، تاخذ. ولذلك يعدون من أخوات ظن شيخ محمد اتخذ وتاخذ، اتخذ وتاخذ، يعدونها من أخوات ظن من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ها؟ لا، اتخذ، نعم. اتخذه صديقا أي جعله صديقا، مكن فلانا من الشيء تمكينا، جعل له عليه سلطانا وقدرة فتمكن منه، ويتعدى باللام أيضا. ها، ومن شواهد تعديه بنفسه يعني مكن، ها، مكن يتعدى بنفسه ويتعدى باللام، مكنته من كذا ومكنت له من كذا. قال من شواهد تعديه بنفسه عدم احتياجه إلى اللام يعني قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، قال ما مكنني فيه ربي خير. ومن شواهد تعديه باللام قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، إنا مكنا له في الأرض ونمكن لهم في الأرض. واجتمع في اللغتان في قوله تعالى ولقد مكناهم في الأرض، ومكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. علم الشيء يعلمه علما، عرفه، عرفه ولا عرفه؟ ها، المشايخ، المشايخ طلبة العلم الدعاء اللي بيصعدوا المنابر، عرف ولا عرف؟ ها، عرف يعرف من باب ضرب. واما عرف فخطأ محض ليس له اي وجه في اللغة، خلاص، انما يشاء على ألسنة المتحدثين والمتكلمين. مفهوم يا شيخ محمد؟ لا يوجد في اللغة عرف، انما الموجود عرف، ها، بفتح العين في الماضي وبكسرها في المضارع، عرف يعرف كما قلنا من باب ضرب، خلاص. علم الشيء يعلمه علما عرفه، وعلم الشيء وبه شعر به ودرى، غلبه يغلبه غلبة، يبقى المصدر ايه؟ غلبة بمعنى قهره، وغلب فلانا على الشيء أخذه منه كرها، غلب فلانا على الشيء بمعنى أخذه منه ايه؟ كرها، كرها ولا كرها؟ كلاهما صحيح، كرها بفتح الكاف وكرها بضمها، ها، مقروء بهما في القرآن وهما صحيحان في اللغة. ف فهو غالب، يبقى اسم الفاعل من غلب ايه؟ غالب. في الامور النحوية قال نعم غلب على، غلب على الشيء بمعنى ظهر عليه. نعم. ها؟ لا، ليس الظهور هنا، والله غالب على أمره يعني قاهر. نعم. وقال الذي اشتراه، الذي في محل رفع فاعل، في محل ما قلناش مرفوع ليه؟ لأنه مبني. ونحن قلنا المبنيات والجمل وأشباه الجمل والمصادر المؤولة في محل، لماذا؟ لأنه لا تظهر عليها علامة الإعراب. المبنيات والجمل وأشباه الجمل والمصادر المؤولة، كل ذلك في محل، لأنها لا تظهر عليها علامة الإعراب. يبقى الذي في محل رفع فاعل، فاعل للفعل قال، قال الذي. والجملة اشتراه صلة الموصول لا محل له من الإعراب. والضمير المستتر في اشتراه هو العائد، ليس الضمير الموجود، وإنما الضمير المستتر. قال الذي اشتراه، الهاء دي مفعول به صحيح، يبقى الضمير المستتر اللي هو الفاعل في محل رفع فاعل هو. طيب الجملة وشبه الجملة الواقع بعد الاسم الموصول تعرب ايه؟ ليس لها محل من الاعراب، انما تعرب صلة، ليس لها محل من الاعراب بمعنى انها ليست لا في محل رفع ولا في محل نصب ولا في محل جر ولا في محل جزم، خلاص، هذا معنى ليس لها محل من الاعراب من حيث الايه؟ من حيث علامات الاعراب. لكن محلها في الكلام هي صلة الموصول، محلها في الكلام هي صلة، ايوه صلة الموصول. ها، وليست، لماذا؟ لان الجمل عندي تنقسم الى قسمين، ها، جمل لها محل من الاعراب وجمل ليس لها محل من الاعراب. الفيصل ايه؟ ها، الضابط ايه؟ الجملة التي تحل محل مفرد لها محل من الاعراب، محلها ايه؟ ما يعرب به هذا المفرد. والجملة التي لا تحل محل المفرد يبقى ليس لها محل من الاعراب. خلاص يا اخواني، عايز توضيح المسألة، يعني الجملة الواقعة حالا تحل محل المفرد، لان الحال تبقى مفرد وتبقى جملة، صح؟ فالحال منصوبة، يبقى الجملة الواقعة حالا في محل نصب، في محل نصب. طيب الجملة قد تقع نعتا صفة، مش كده؟ وبعدين والنعت الأصل فيه أنه مفرد، يبقى النعت المفرد في محل رفع صفة للمرفوع، في محل نصب صفة للمنصوب، في محل جر صفة للمجرور، صح؟ كذلك إذا وقعت الجملة نعتا هيبقى إيه؟ في محل، خلاص؟ وإذا وقعت الجملة معطوفة يبقى في محل، يعني الجملة التي تحل محل المفرد لها إيه؟ محل من الإعراب. والجملة التي لا تحل محل المفرد، ما عندناش مفرد صلة الموصول، ما ينفعش، ما فيش، خلاص؟ يبقى الجملة أو شبه الجملة الواقع صلة للموصول من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. الجملة الابتدائية ليس لها محل من الإعراب، خلاص؟ الجملة الابتدائية يعني الجملة الواقعة في أول الكلام ليس لها محل من الإعراب. ماله؟ ها؟ تعالى الله تعالى يقول، الله تعالى يقول، لكن لو قلت الله تعالى فقط في السياق لفظ الجلالة مبتدأ صحيح، وبعدين تعالى هذه جملة في جملة فعلية محلها من الإعراب إيه؟ الرفع. لا لأنها نعم صفة. خلاص؟ الجمل بعد النكرات صفات، وبعض وبعض المعارف أحوال. نعم. لا ما نسمهاش دعائيه، نسميها للتقديس، فهي جمله معترضه، يبقى لا محل لها من الاعراب. اذا قلت جمله معترضه اعتراضيه يبقى لا محل لها من الاعراب، والاعتراضيه ليست قاصره على الدعاء فقط. خلاص. الجمله المعترضه بين المبتدا وخبره، بين الكلام بعض، بين اجزاء الكلام من الجمل التي ليس لها محل من الاعراب، قد تكون للدعاء، قد تكون للتنزيه، قد تكون للتفسير، قد تكون للايه؟ للذم. هنا وليست قاصرة على الجملة الدعائية. طيب. أكرمي مثواه عسى أن نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا. هذه الجملة في محل نصب مفعول به لقال. قال الذي اشتراه ماذا قال؟ أكرمي مثواه. وأظننا طبعا مفعول القول أو مقول القول سبق أن نبهنا عليه قبل ذلك. ها؟ لما تقول إيه؟ صعد الخطيب المنبر يوم الجمعة وقال إن الحمد لله، من أول ما قال بقى إن الحمد لله لغاية ما قال إيه؟ أقم الصلاة ونزل. كل الكلام ده كله في محل نصب مقول القول او مفعول قال. ها؟ قال الخطيب. صحيح. اي قول بعد الفعل قال هيبقى ايه؟ هيبقى مقول القول. محله من الاعراب ايه؟ ها؟ انه في محل النصب مفعول به لقال، للفعل قال. خلاص يا مشايخ. يعني القول سواء كان قصيرا ام طويلا، القول سواء كان قصيرا ام طويلا كله ها اذا في محل النصب مفعول قال او يقول. لو قلت يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقرات القران لغايه والناس، يبقى القران كله ها في محل النصب مفعول يقول، ولفظ الجلاله هو الفعل، الله هو الفعل. ماشي يا مشايخ. ها؟ طيب. عسى أن ينفعنا، عسى من أفعال الرجاء، وتريد الترجي والإشفاق مثل لعل، غير أن لعل حرف وعسى فعل غير متصرف. عسى فعل غير متصرف، ولذلك بعض النحاة يرى أنها حرف لعدم تصرفها، لكن الصحيح يعني هذا القول مردود وليس قولا يعني لأنه ضعيف يمكن أن يقبل، لا، قول مردود. الصحيح أنها فعل، أن عسى إيه؟ فعل، لكن تفيد ما تفيده لعل. ماذا تفيد لعل؟ الترجي يعني الرجاء، ها، وقد تفيد الإشفاق. الرجاء هو تمني أو طلب الفعل أو الأمر المحبوب، طلب الأمر المحبوب ترجوه أنت، صحيح؟ أرجو أن تكون بخير، لعل الله يشفيه، يعني أسأل الله أن يشفيه، صحيح؟ عسى أن ينفعنا هذا أمر محبوب، عندما تقول فلان غائب لماذا؟ تقول والله لا أدري، لعله مريض، يعني أرجو أن يكون مريضا ولا أخشى؟ أخشى أن يكون مريض. فلان غائب لماذا؟ لا أدري، عسى أن يكون مريضا. ليس معناه أرجو أن يكون مريضا، وإنما معناه أخشى أو أشفق عليه أن يكون مريضا. هذا معنى الإشفاق. مثال الترجي قوله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم، أي يرجى أن يتوب الله عليهم. ومثال الإشفاق قوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أي يخشى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إلى آخره. يخشى تعمل عسى عمل إيه؟ كان. ما عمل كان؟ رفع الاسم ونصب الخبر. فهي في الحقيقة ليست من أخوات كان، وإنما هي من أخوات كادا. كان وأخواتها قلنا بترفع الاسم وتنصب الخبر، وكادا بالدال وأخواتها تعمل نفس العمل، رفع الاسم ونصب الخبر. إذن إذا كان العمل واحدا فلماذا جعلوهما في بابين؟ فصلوا كاد في باب، كاد وأخواتها في باب، فصلوها عن كان وأخواتها. السبب اختلاف الخبر. كان وأخواتها خبرها أبيض، متلون، متنوع، مش أبيض بس، أبيض وأحمر وبنفسجي. خبر كان وأخواتها هو خبر المبتدأ بجميع أنواعه، الثلاثة تفصيلا والخمسة، الثلاثة إجمالا والخمسة تفصيلا، اللي هو مفرد وجملة وشبه جملة. هذا في الإجمال، مفرد وجملة وشبه جملة. محمد مجتهد، مفرد، محمد اجتهد، جملة فعلية. محمد أخوه مهندس، يبقى جملة اسمية، الخبر جملة اسمية مبتدأ وخبر. محمد في البيت، شبه جملة جر ومجرور. محمد فوق المسجد، شبه جملة جر. يبقى الخبر كان محمد، وهتحط الاخبار دي كلها على ما هي، يبقى في محل الايه؟ في محل النصب. طيب اما خبر كاد واخواتها فلا يكون الا جمله فعليه فعلها مضارع بس، يعني ما ينفعش مفرد ولا جمله اسميه، بل ولا جمله فعليه فعلها ماض، فضلا عن أن يكون شبه جملة لا ظرف ولا جر مجرور. لذلك أفردوها في باب وحدها عن كان وأخواتها. ولذلك يقول ابن مالك ككان كاد وعسى، ككان في العمل يعني، ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. وهذين الفعلين فقط اللي هم كاد وعسى يندر ان يكون ان يكون خبرهما مفردا، واما بقيه الافعال فلا يكون لا في النادر ولا في غير النادر. طيب يا مشايخ، تعمل عسى عمل كان فتدخل على المبتدا والخبر غير ان خبرها مصدر مؤول، نحو عسى الله ان يتوب عليهم، فلفظ الجلاله اسمها وان يتوب خبرها في محل نصب. هاك أمثلة أخرى. عسيت أن تنجح، عسينا أن نسافر غدا. متى يعود زملاؤنا من مكة؟ عسوا أن يعودوا اليوم. كيف حال التلميذات؟ عسينا أن يفهمن الدرس. عسى المدير أن يحضر اليوم. وتأتي عسى تامة، تأتي عسى إيه؟ تامة. طبعا عسى التي تعمل عمل كان تامة ولا ناقصة؟ ناقص. الفعل الناقص ولا إيه؟ ها؟ الذي لا يكتفي بمرفوعه، يحتاج إلى مرفوع ومنصوب. ذلك عندما يحذف اسمها ويليها المصدر المؤول مباشرة، ويكون المصدر حينئذ فاعلا، نحو كيف حالك، عسى أن تكون بخير، عسى أن تكون بخير. أين زملاؤك؟ عسى أن لا يغيبوا، عسى أن يشفى المريض، عسى أن يغفر الله لي. وفي كيف بلال؟ عسى أن يكون بخير، يجوز أن تكون عسى ناقصة ويجوز أن تكون تامة. فإذا قدرت وجود الضمير المستتر فيها كانت ناقصة، وكان هذا الضمير اسمها والمصدر المؤول خبرها. وإذا لم تقدر وجوده كانت تامة وكان المصدر المؤول فاعلها. يقول ابن مالك: وجردا عسى أو ارفع مضمرا مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. وفي الآية أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يتعين أن يكون المصدر أن ينفعنا فاعلا، لأنه معطوف على أن نتخذه ولدا. إذ لو كان هذا المصدر خبرا لأسندت عسى إلى الضمير نا، إذ التقدير عسينا أن نتخذه ولدا. طبعا هذا الكلام نحن سبق أن شرحناه على السبورة، يذكره من ذكره ونسيه من نسيه. صحيح. قلنا إن عسى تنقسم بناء على هذا الكلام إلى ثلاثة أقسام: ناقصة، وهي التي يليها اسم صريح فمصدر مؤول، اسم صريح تيجي عسى بعدها اسم صريح ثم بعد الاسم الصريح مصدر مؤول، هذه الناقصة. خلاص، هذا القسم الأول. القسم الثاني: تأتي تامة وهي التي يليها المصدر المؤول، لا يوجد بعدها اسم صريح. خلاص يا مشايخ. وحينئذ يكون فاعلا. طبعا الناقصة الاسم الصريح الموجود بعدها اسمها والمصدر المؤول في محل النصب خبرها. التامة يأتي بعدها المصدر المؤول فيكون في محل رفع فاعلا. القسم الثالث اللي هي يجوز فيها التمام والنقص هي ايه؟ تأتي عسى يسبقها اسم صريح، يسبقها قبلها، يذكر قبلها اسم صريح وبعدها المصدر المؤول، حينئذ يجوز لك إعرابها ناقصة إذا قدرت فيها ضميرا مستترا يعود على الاسم الذي قبله. ويجوز أن تعربها تاما إذا لم تقدر الضمير. ها، وبالمثال يتضح المقال، مش كده ولا إيه؟ نأتي للقسم الأول كما قلنا. تأتي عسى بعدها اسم صريح ثم مصدر مؤول، مثل قوله تعالى: عسى الله أن يرحمنا أو أن يغفر لي أو عسى الله أن يتوب عليهم. يبقى دي إيه؟ ناقصة قولا واحدا. خلاص. عسى أن ينفعنا أو عسى أن يغفر لنا الله أو عسى أن يغفر لي ربي، هذه تامة قولا واحدا. خلاص. الله عسى أن يتوب علي الله عسى أن يتوب علي، الله عسى أن يتوب علي، خالد عسى أن يحضر، يعني الاسم الأول وبعدين عسى وبعدين بعدها المصدر المؤول، يبقى دي التالتة اللي يجوز لك فيها ايه؟ أن تعربها تامة ويجوز أن تعربها ناقصة. تعربها تامة ازاي؟ وهي بعدها المصدر المؤول. هنقول اسمها ضمير مستتر يعود على الاسم السابق اللي تقدم عليه. خلاص؟ ها؟ فهمت ولا محتاجة شرح على السبورة؟ طيب، نعيد. وفي الآية أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يتعين أن يكون المصدر أن ينفعنا فاعلا لأنه معطوف على أن نتخذه ولدا. إن لو كان هذا المصدر خبرا لأسندت عسى إلى الضمير نا إلى التقدير عسينا أن نتخذه ولدا. أن نتخذ اتخذ بمعنى جعل، التي تفيد التحويل وتنصب مفعولين نحو اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى اتخذ فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل، إبراهيم المفعول الأول وخليلا المفعول الثاني. وكذلك قولك اتخذت الكتاب صديقا، اتخذت الكتاب صديقا، اتخذ فعل ماض والتاء فاعل، والكتاب مفعول الأول وصديقا المفعول الثاني. مصر تمنع مصر من الصرف معرفة كما في هذه الآية، وتصرف نكرة كما في قوله تعالى اهبطوا مصرا أي مدينة من المدن. هذا على قول في التفسير، على قول في التفسير. القول الآخر في التفسير أن مصر في القرآن هي معرفة ولم ترد نكرة، ووردت مصروفة مرة وممنوعة مرتين. صحيح؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال الذي اشتراه من مصر ممنوع من الصرف مرتين، ومصروفة في قوله اهبطوا مصرا. قال بعض المفسرين اهبطوا مصرا يعني ارجعوا الى مصر، هي نفسها مصر، ففي ذلك تنكيل بهم لانهم يعرفون انهم اذا رجعوا الى مصر فلا يجدون الا الذبح. انتم مش عاجبكم الطعام النازل من السماء، قول لنا لا نستطيع ان نصبر على طعام واحد. طب ما عايزين ايه؟ عايزين فول وثوم وعدس وبصل فقال لهم اهبطوا مصرا يعني ارجعوا اليها. وجه صرفها ايه؟ انها تدخل في الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. العلمية والتأنيث، العلمية والايه؟ والتأنيث. فإذا كانت العلم المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط جاز صرفه ومنعه. خلاص؟ إذا كان العلم المؤنث، العلم المؤنث، إذا كان العلم المؤنث ثلاثيا بمعنى أنه مكون من ثلاثة أحرف، الحرف الأوسط من الثلاثة ساكن، هذا الاسم يجوز صرفه ويجوز منعه، كما تقول جاءت هند وجاءت هند، قالت هند امرأة أبي سفيان، قالت هند امرأة أبي سفيان، قالت دعد وقالت دعد. واضح يا مشايخ؟ يبقى داخلة في ايه؟ على يعني بنقول ده على قول في التفسير انه وهمته مصرا يعني مصرا من الامصار. ليه؟ لانهم كانوا في صحراء سيناء عندما عبر بهم موسى البحر، وكانوا عدوا في شبه الجزيرة لما عبر بهم البحر. المهم بيقولوا له لا نستطيع أن نصبر على طعام واحد، فقال لهم اهبطوا مصرا، يعني مصرا من الأمصار. فإذا كانت نكرة نونت، كما يقولون في الاسم الممنوع من الصرف إذا نكر نون، فتقول ها مررت بسيبويه وسيبويه الآخر، الثاني نكرة ما هوش علم، الثاني الأول علم فمنع من الصرف، والثاني نكرة ها غير معروف يبقى ينون. خلاص أنا شايف واضح الكلام ولا غير واضح؟ لا، العلم الأعجمي إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط يا شيخ محمد وأنت خبير بهذا وجب صرفه ولا يجوز منعه. هذا اسمها قبل، يعني لا إن كانت علما أعجميا فلا يجوز منعها من الصرف، لكنها كما نقول وردت في القرآن ممنوعة من الصرف. ها؟ خلاص بقت عربية. ما هو لما نقول نوح ولوط جرى على بعض الأوزان العربية، ومع ذلك وجب صرفه ولا يجوز منعه. وإن لوطا لمن المرسلين، صحيح؟ ونوحا إذ نادى من قبل، ماشي؟ فإن أرسلنا نوحا لم يأتي ممنوعا من الصرف ولا مرة واحدة، إنما هو إيه؟ مصروف قولا واحدا، نوح ولوط وهما علمان أعجميان. وأما هود فعربي، وأما هود فعربي. خلاص؟ لا، النداء عندنا النداء العلم المنادى يبنى على الضم، يبنى على الضم، العلم المنادى يبنى على الضم، سواء كان بقى مصروف ولا ممنوع من الصرف ما لا ينون، النداء يمنع التنوين. وكذلك أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها طلبة العلم، العلم المنون، طبعا العلم المنون إذا نودي حذف تنوين، وإذا وصف بكلمة ابن حذف تنوين. نقول عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك، ما نونش بقى، خلاص. عن علي قال علي رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واضح يا مشايخ؟ مهمة جدا هذه. تجد واحد جالس من طلاب الحديث عمال يقول ايه ها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، كلام غلط حتى ولو كان محدثا كبيرا. خلاص يا مشايخ؟ يبقى العلم المنون، العلم المصروف اذا نودي حذف، ما بنقولش بقى منع من الصرف، لا، حذف تنوينه، خلوا بالكم، لانه لو قلنا منع من الصرف يبقى اخذ احكام الممنوع من الصرف، لا، حذف تنوينه، اذا نودي حذف تنوينه، واذا وصف بكلمه ابن حذف تنوينه. ولذلك وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. عزير ابن الله منونه، قالوا هذا ليس على الوصف، انما ابن هنا ليست صفه وانما خبر. ايوه. ولذلك جاء في قراءه اخرى وقالت اليهود عزير ابن الله على الوصف، يعني القراءتان موجودتان متواترتان صحيحتان. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فالتنوين على ان كلمه ابن تعرب خبرا وليس نعتا، ليس صفه. والمنع من التنوين او الحذف التنوين على ان كلمه ابن هنا تعرب صفه وليست خبرا. واضح؟ نسأل الله أن يعلمنا. نعم لو كانت ايه لو كانت نعت لو كانت نعتا فيحذف التنوين. خبر ايه الخبر ايه؟ قالت اليهود عزير عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. على التنوين يبقى كلمة ابن هنا نعت، يعني مخطئين في قوله، قالوا ذلك مخطئين في قول، خبر محذوف تقديره ها وقد أو مخطئين في قوله أو ها يعني أو قول زور أو يعني هتقدر الخبر بما يتسق مع المعنى. إذا أعربته نعتا فلا بد من تقدير الخبر، يعني تستطيع تقول قولهم مردود عليه، يعني تقدر الخبر بما يتفق مع السياق. واضح الكلام؟ كذلك مكنا ليوسف في الأرض، شبه الجملة كذلك في محل نصب مفعول مطلق، والتقدير مكنا ليوسف في الأرض تمكيننا له في بيت العزيز. مكنا ليوسف في الأرض تمكيننا له في بيت العزيز، يبقى في محل نصب مفعول مطلق، مكنا تمكينا كتمكيننا له في ايه؟ في بيت العزيز. ولكن من أخواتي إن تفيد الاستدراك، نحو فلان غني لكنه بخيل. كلمة استدراك معناها ايه؟ لا، هو الكلام ليس غلط عشان تصححه، لما تقول فلان غني خلاص ايه الغلط اللي في الكلام ده؟ لكن بيقولوا ايه؟ اسمع بس العبارة الدقيقة ودقيقة جدا، رفع ما يتوهم من الكلام السابق، رفع ما يتوهم يتخيل. يعني لما تقول فلان غني وتسكت، ممكن السامع يفهم انه رجل كريم، تقول لكنه بخيل، فتنفي بقى الايه الوهم اللي ممكن يحدث من لما تقول ايه السماء ملبدة بالغيوم، ممكن نفهم منها ان الجو بارد، صح؟ تقول لكن الجو دافئ، تقول الشمس ساطعة، ساطعة جدا وبيضة، لكن الجو بارد، لأن لما تقول الشمس ساطعة يمكن نفهم منها إن الجو دافي كويس، في الشتاء هنقول الجو دافي، صح؟ لما تقول الشمس ساطعة وتسكت هنقول إيه؟ ممكن السامع يفهم إن الجو دافي، تقول لكن الجو بارد، يبقى رفع ما يتوهم من الكلام السابق وليس تصحيح، ها؟ واضح يا شيخ محمد؟ رفع ما، يبقى الاستدراك معناه ايه؟ رفع ما يتوهم من الكلام السابق، يعني ما السابق على لكن، الكلام المذكور قبل لكن. وقد تخفف نون لكن واذا خففت اهملت، نحو لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكن الراسخون في العلم يقولون، لكن الراسخون ما نصبتش هي الاسم، لماذا؟ لانها ايه؟ خففت. وبس هذا حكم، اذا خففت اهملت. وفي حكم ثاني بقى، زال اختصاصها بالجمله الاسميه، لانه ان واخواتها بتدخل على الجمل الاسميه، صحيح؟ ان واخواتها من اختصاصها ان تدخل على الجمله الاسميه، تنصب الاسم وترفع الخبر. تفضل. فلكن إذا خففت ترتب على تخفيفها أمران، الأمر الأول الإهمال، يعني لا تعمل. الأمر الثاني زال اختصاصها بالجملة الاسمية، يعني تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية على السواء. وزال اختصاصها بالجملة الاسمية فتدخل على الجملة الفعلية، نحو ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون. هنا دخلت على ايه؟ على الجملة الثانية. الآية في 22 وهي قصيرة، الكلام فيها قصير جدا الحمد لله، نقف عند المجموعة الثانية من التمارين. وما أدري قد حللتم التمارين المجموعة الأولى في دفاتركم أو لم تحلوها، ولا يحلها ربنا. شايف نحن طلبنا في أجازة الحج إن كنتوا تحلوا التمارين دي، حصل ولا ما حصلش؟ ها؟ منع منها الخروف. طيب خلاص جايين، خلاص دقيقتين اثنين عليكم السلام، دقيقتين اثنين وجايين، يلا اجلسوا وانا جايين. قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. في المفردات قال: بلغ الصبي يبلغ بلوغا احتلم وأدرك، والأصل بلغ الحلما، فهو بالغ وهي بالغ أيضا بغير الهاء. يعني بنقول إيه في عقد النكاح؟ زوجتك ابنتي أو وليتي البالغة، والبالغة ولا البالغ؟ فلانة البالغ البكر الرشيد، البالغ البكر الرشيدة. واضح المشايخ بوصف بأوصاف المذكر. والأشد بلوغ الحلم، والأشد بلوغ الإيه؟ الحلم بضمتين يا مشايخ، ضم الحاء واللام، الحلم اللي هو الاحتلام. وأما الحلم فهو الرؤية المنامية التي من الشيطان، لأن الرؤية من الله، والحلم الحلم بسكون اللام من الشيطان. وأما الحلم بكسر الحاء وسكون اللام فهو الخلق. ها؟ أيوة، فهو الإيه؟ الخلق الذي هو سيد الأخلاق. طيب، آتاه الشيء يؤتيه إيتاء أعطاه إياه، هو أفعل من أتى، أصله أأتى اسم الفاعل منه مؤت والأمر آتي. نقول في الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها، أو اللهم آت نفسي تقواها. آت نفسي، آت نفسي بدون الياء، لأنه على صيغة الأمر. على صيغة الإيه؟ الأمر. اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فعل دعاء صيغته صيغة الأمر. واضح يا مشايخ؟ إذ تؤتي، أصله تؤتي، فيصبح تؤتي، ويصاغ منه الأمر بحذف حرف المضارعة واللام، بحذف حرف المضارعة واللام. اللام اللي هي إيه؟ اللام تحذف ليه في الأمر؟ لأنه يبنى على حذف حرف العلة، آخره حرف علة، فيبنى الأمر على حذف حرف العلة إذا كان إيه؟ معلول الآخر، إذا كان معتل الآخر. الحكم الحكمة، وقد يكون معناه السلطان. الحكم بمعنى السلطان، آتيناه حكما بمعنى السلطان، آتيناه حكما بمعنى الحكمة. جزى الله فلانا بما صنع يجزيه جزاء بمعنى أثابه. وقد يكون عاقبه، تقول جزاه الله، تقول جزاك الله خيرا، جازى فلانا يجازي، يمكن ان يستعمل لكنه اقل من جزى. نعم، اي نعم. طيب، ما نقول قد يستعمل لكنه اقل استعمالا من جزى. وكذلك نجزي المحسنين، في القران ستجدها اكثر من جازى يجازي. ستجدها اكثر، نقول اكثر استعمالا. ليس معنى ذلك ان الثاني ما دام اقل استعمالا يبقى غير صحيح، لا، جاز اكثر استعمالا. والمعلوم يا مشايخ اذا كان الفعل، طبعا عندنا قاعدتان لابد من الموازنة بينهما. عندي قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فيكون ممكن يفيد المبالغة أو يفيد الكثرة أو شيء من هذا. وعندي قاعدة أخرى أن الكلمتين إذا كانتا بمعنى واحد وإحداهما أقل حروفا فالأفصح والأبلغ أن تستعمل الأقل حروفا. خلاص، يبقى عندي القاعدتين دول. فإذا أردت أنا انه جازاه الله خيرا بمعنى جزاه الله خيرا، يبقى جزا افصح واحسن وابلغ بالنسبه لي انا في الاستعمال. خلاص. لكن اذا كان جازاه الله اي اعطاه الكثير الجزيل، فيبقى زياده المبنى هنا تدل على زياده المعنى. خلاص. احسن احسانا فعل ما هو حسن. في الإيضاحات النحوية قال كذلك نجزي المحسنين، شبه الجملة كذلك في محل نصب مفعول مطلق والتقدير نجزي المحسنين ذلك الجزاء. ذلك الجزاء أو كذلك الجزاء، والجزاء المشار إليه هنا هو إيتاؤه إياه الحكم والعلم، وإيتاؤه إياه إيتاؤه إياه طيب في ايوه ايتاؤه اياه اعطاؤه اياه اعطاؤه اعطاء مضاف او ايتاء هنا مضاف والهاء مضاف اليه من اضافه المصدر الى فاعله، وإيا المفعول الأول والعلم والحكم المفعول الثاني ومعطوف على المفعول الثاني. لكن هنا نقطة مهمة، عندي الضميران اتفقا. أنت ممكن تقول إيه؟ إعطاؤك هو، إعطاؤك هو، يبقى جمعت بين الضميرين صحيح المتصلين. لماذا؟ لأنهما ليس من باب واحد، الكاف للمخاطب والهاء للغائب صحيح. تقول أعطيتك الكتاب، أعطيتكه، أعطيتكه، أو محمد أعطيته إياه، أو كتاب محمد أعطيته، ما ينفعش تقول أعطيته هو. هذا الشر أي أعطيته هو، يبقى جمعت بين ضميرين من باب واحد. ها بيقولوا إذا اتفق الضميران وجب فصل أحدهما، وجب الفصل، يبقى إياه يبقى ضمير منفصل. خلاص، ده المقصود بقى. خلاص إيتاؤه إياه، إيتاؤه إياه، ما ينفعش إيتاؤه هو، إيتاؤه هو العلم والحكمة. خلاص، هذا المقصود. أسقيناكموه، أسقيناكموه، زوجناكها، فسيكفيكهم الله. بسبب أن الضمائر مختلفة جاز وصل الضمائر، لكن إذا اتفقت الضميران فلا يصلح أن يكون موصولين، لابد من فصل أحدهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كل شيء خلقناه بقدر، كل ذي ما تقوله. الله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبعض بعض الناس ممكن يكتب إن كل شيء إن بدون الألف، وهذا خطأ كبير، لأن الله عز وجل هو الذي يقول إنا، أصلها إننا، إننا، يبقى إن ونا اسمها، خلاص خلصنا من دي. وبعدين إيه؟ كل شيء خلقناه بقدر. كل يبقى اسمه ايه يا شيخ محمد؟ اسمه منصوب على الاشتغال. ايوه، عشان تريح دماغك بتقول ايه؟ منصوب على الاشتغال. لو قال اتفضل ان كل شيء، ان لو قال كل شيء خلقنا بقدر، يبقى وجب ان تعربه مفعول به مقدم، لكن الضمير ده هو اللي جاب لنا كل شيء خلقناه، كل شيء خلقناه، يبقى تقدير خلقنا كل شيء خلقناه، التقدير يبقى اجمالا او اختصارا شديدا بنقول منصوب على الاشتغال. ايه هو يا عم الاشتغال؟ بيقول تفصيلا بقى ايه؟ منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور. التقدير الكلام خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، ده تقدير الكلام. يبقى كل هنا ايه؟ مفعول به لفعل محذوف، لكن بنقول منصوب على الاشتغال ونريح دماغنا. ليه؟ لان احنا عارفين الاشتغال هو ايه، لان اسمه اشتغال ليه؟ لان الفعل المذكور مشغول عن المفعول به، مشغول عنه، مش فضيله ينصبه، مشغول عنه بضميره العائد اليه، اي اللي هو الهاء. تمام؟ يبقى كل شيء خلقناه، ما انا بنقول بقى لو ما فيش الهاء دي يبقى ده مفعول به مقدم، لا ده مقدم للفعل المذكور. يعني كل شيء خلقناه، كل شيء خلقنا، فكلا فكلا اخذنا بذنبه، فكلا اخذنا، ما ينفعش فيها فكل اخذنا، لكن هنا يجوز في غير القرآن ان نقول كل شيء خلقناه بقدر، لانه المنصوب على الاشتغال يا شيخ محمد يجوز فيه الايه؟ الرفع على الابتداء. خلاص؟ طيب، يبقى كل هنا منصوب على الاشتغال، وان شئت التفصيل قلت منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، تقديره خلقنا كل شيء. يبقى كل منصوب على الاشتغال، كل مضاف وشيء مضاف اليه، خلقنا فعل فاعل، والهاء مفعول به، وبقدر جار ومجرور متعلقان بالفعل خلقنا. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.